بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإيمانا وتقوى يا رب العالمين. نحن مع الدرس 61 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. فضل شهاب العز أعد أبياس ابن المبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها، ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقسيتهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما أغلغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. والرهبان وهم جهلة المتصوفة، المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحضور النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشر قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. يقول ابن مبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. والملوك هنا ليس على إطلاقه، وإنما قصد به الملوك الجائرين. أما من ولي أمر المسلمين أو ملك والتزم بالشريعة فلا شك أن أجره عظيم عند رب العالمين تبارك وتعالى، لأنه إذا كان سلطانا مقيما للشريعة المقسطة، قائما على حفظ البيعة، على حفظ البيضة، وإقامة الدين، وسياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل، فتلك هي الإمامة الشرعية، وهي قد تكون إمامة راشدة، وهي الخلافة، كخلافة الخلفاء الراشدين وخلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقد تكون ملكا كملك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو أول الملوك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكون خلافة 30 سنة ثم تكون ملكا. فهو أول الملوك، لأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في 11 من الهجرة، تولى الخلافة في 30 سنة التي تلت ذلك إلى 41 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ابن علي الذي تنازل لمعاوية بن أبي سفيان، وكان عمله هذا عظيما وقد امتدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا كان سيدا عظيما بهذا التنازل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا كان تنازله من أعظم ما يكون زهادة في السلطان، لأن في مثل موقفه وكونه خليفة لأبيه علي بن أبي طالب وأشياعه كثر كان موطن طلب لمنصب وجاه ودنيا فزهد في ذلك، وهذا موقف عظيم. وفعلا هذه هي السيادة، السيادة العظيمة هي كون الإنسان يزهد في الشيء عند حصوله، هذه هي السيادة. ذلك الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو السيد، إذا غضب ملك نفسه. ذلك الذي إذا جاءه السلطان والتسلط والحكم زهد فيه، هذه السيادة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يصرع الناس ببدن، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن هذه هي الصفات الكاملة للرجال. فالحسن تنازل لمعاوية رضي الله عنه، وكان في ذلك إطفاء لفتنة وإصلاح لتلك الطائفتين اللتين جرى بينهما قتال، وتولى بعد ذلك معاوية وكان خير ملوك المسلمين، امتدت خلافته زمنا طويلا واستقرت الدولة الإسلامية، وكان معاوية رضي الله عنه وأرضاه خلاف ما يقوله الرافضة كان حاكما عدلا حليما محسنا، وخاصة للمهاجرين والأنصار وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستقرت في عهد الدولة الإسلامية. وهذا من ثمرات هذا التنازل الكريم من هذا السيد الكريم صاحب المجد الأثير، أحد سيدي شباب أهل الجنة كما شهد له بذلك جده صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا التنازل فيه رد على الرافضة الذين يتهمون أهل السنة والأئمة وخاصة معاوية بن أبي سفيان، وقبل ذلك يتهمون أبا بكر وعمر وعثمان ونحو ذلك، فإن تنازل الحسن رد على الرافضة، لأنه إذا كانت الإمامة من الله ومنصوص عليها ما كان يجوز للحسن أن يتنازل لمثل معاوية الذي هو عندكم أيها الرافضة من أبغض الناس وأكثر الناس، وحاشاه رضي الله عنه والله أن يكون شيئا مما قلتم فيه، حاشاه أن يتنازل لمثل من تصفونه بهذه الصفة. فكان تنازله رضي الله عنه وأرضاه بيان أن هذه الإمامة أو الخلافة ليست نصا، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن وحي آخر أن الإمامة محصورة في هذه في أولئك الأئمة. وتنازل الحسن لمعاوية دليل على إقرار علي لخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، لأن أبا بكر أولى من معاوية. أبو بكر واستحقاقه للخلافة أولى من معاوية رضي الله عنه. فكما تنازل الابن الحسن رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان، فكذلك أقر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر بالخلافة، وكان مساعدا له ووزيرا ونصيرا وهكذا. تتضح هذه الصورة الجلية التي تبين أن هؤلاء الصحابة كانوا إخوانا متحابين، وإن اختلف اجتهادهم في بعض الأحيان لكن كانوا إخوانا، كما قال بعض الصحابة عن بعض إخوانه حين جرت الفتنة: إني لأرجو أن أكون أنا وفلان وفلان ممن جرى بينهم ما جرى، أرجو أن أكون أنا وفلان وفلان إخوانا في الجنة على سرر متقابلين. ونعم والله سيكونون إخوانا، لأن العشرة من العشرة المبشرين بالجنة فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن المبشرين بالجنة الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنها وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فكيف يدعي هؤلاء في هؤلاء الصحب الكرام والإخوان البررة فيما بينهم، كيف يدعي مدعي بأن هؤلاء قد جرى طغيان من بعضهم لبعض واعتدى كما يقوله هؤلاء الرجل. وكذلك أيضا من تولى على مدار التاريخ ملك المسلمين فعدل وحكم الناس بالشريعة فهو إلى خير وأجره كبير عند الله عز وجل، لأن السلطان إذا أقام دين الله عز وجل فإقامته لدين الله سبحانه وتعالى خير من عمل كثير قد يقوم به العلماء أو الدعاة أو المصلحون أو نحوهم، لأن الله يزع للسلطان ما لا يزع. في مقابل الملوك العادلين يأتي الجائرين، وهم الذين عناهم ابن المبارك حين قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالمقصود بالملوك كما أشار الشارح الملوك الجائرة الذين يجورون فيعدلون عن المنهاج السوي والشريعة الرضية إلى أنواع من الخروج على ذلك. طيب كيف يكون عمل هؤلاء الملوك؟ هنا يذكر الشارح رحمه الله تعالى أنهم يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وهذا إفساد في الدين. والمقصود معارضة الشريعة بالسياسات الجائرة المخالفة لحكم الله ورسوله، والسياسات التي تجرى في الدولة الإسلامية هي على قسمين: القسم الأول سياسات ونظم هي من قبيل المصالح المرسلة، فهذه هي في مصلحة الدولة والأمة، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء لما اتسعت الفتوحات الإسلامية كما هو معلوم أخذوا بالنظم الإدارية والحربية وغيرها التي كانت موجودة في بلاد فارس وبلاد الروم وغيرها، واستفادوا منها وأدخلوها، وهي من المصالح المرسلة. ومعنى مصالح مرسلة أنه لم تشهد لها الشريعة بإلغاء، لأن المصالح على ثلاثة أقسام: مصالح شرعية نصص الدليل عليها، فهذه مصالح لأن الشريعة جاءت بها. الثانية مصلحة ملغاة، بمعنى أنها عند بعض الناس أو عند يعني من له وجهة نظر إنه هذه المسألة مصلحة، لكن الشريعة ألغتها، جاء الدليل بتحريمها. فهذه ولو كان فيها مصلحة، ولو أن الأمة تحتاج إليها، إلا أنها في الشريعة الإسلامية تسمى مصلحة ملغاة. مصلحة ملغاة مثل مصلحة اختلاط الرجال بالنساء. قد يقول لك إنه هي مصلحة، نقول هذه مصلحة ملغاة. مصلحة إباحة الخمور في الفنادق لأجل السياحة واجتذاب الناس والتسريع في الحركة التجارية، نقول نعم قد يكون الناس هنا في مصلحة، لكن هذه مصلحة إيش؟ ملغاة. كما قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقوله ومنافع للناس، نعم من الناس قد ينتفع بها بألوان من المنافع، لكن الشريعة ألغت هذه المنافع وهذه المصالح. النوع الثالث المصالح المرسلة. ما معنى مرسلة؟ لم تشهد لها الشريعة لا بإثبات ولا بإضرار. طبعا النوع الأول الذي جاءت بها الشريعة منصوص عليها، مثل الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة، هذه شو نسميها؟ مصالح معتبرة، يعني جاءت المصالح بها وبإثباتها. لكن أحيانا تكون هناك مصالح لم تشهد الشريعة لا بإيش؟ باعتبارها ولا بإلغائها نصا، لكنها لا تتعارض مع الشريعة، بل فيها مصلحة للأمة. فهذه هي التي سماها العلماء رحمهم الله تعالى المصالح المرسلة. المصالح المرسلة، واضح يا أيها المشاهد؟ طيب هنا يا أيها الإخوة جميعا، الإشكالية هو أو هي أن بعض الملوك أتى بسياسات جائرة تخالف الشريعة، يقول إن فيها مصلحة. وانتبهوا معي لهذه المسألة العظيمة. في التاريخ الإسلامي لم تعرف الأمة الإسلامية أن أحدا يغير من الشريعة إلا لما كان يحكم في بعض دول بني أمية وبن عباس بعض الظلمة الذين يظلمون الناس ولا يكتفون بالظلم، وإنما يغيرون شيء. لكنه أعني به هذا التغيير يعتقدون فيه أنه سياسات، وهذه السياسات يقولون فيها إنها لا تصلح أحوال الأمة إلا بها. لكن انتبهوا معي، لم يكن أحد منهم يجرؤ على أن يضع نظاما أو قانونا صريحا يخالف الشريعة الإسلامية. لهذا كانت هذه الأمور إما تأتي أحوال فردية ولو كثرت ولو تعددت، ظل هنا وهناك وجو إلى آخره، لكن ما تكون نظام دولة، أو أنه يحدث خلل عام. هذا الخلل العام نوع من الظلم، نوع من التفريط في شيء من أمور الدين، إما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينتشر شرب الخمر أحيانا، أو كما يعني يقع الزنا أو نحو ذلك، كما كان يوجد مثلا في بغداد في الخلافة العباسية، يأتي خليفة ضعيف فتنتشر مثل هذه الظواهر، أو في العلاقات مع الكفار أو نحو ذلك. فهذه الأمور التي تقع هي للأسف الشديد هي البدايات لإفساد الدين، لإفساد الدين. ثم إن بعض هؤلاء في حالة من الحالات قد يصل الأمر إلى تغيير الدين وتبديله وتفضيل غير شريعة الله عز وجل على شريعة الله تبارك وتعالى. لكن متى وجد هذا على بشكل صريح في الدولة الإسلامية؟ قال العلماء لم يأتي بشكل صريح في الدولة الإسلامية إلا عندما غزا التتار بلاد، لأن التتار لما أسقطوا بغداد وغزوا بلاد المسلمين جاءوا ومعهم الياسق الذي هو نظام جنكيز خان، وكان هذا القانون الذي اسمه الياسق مجمع مخلوط من الديانة اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وحتى متأثر ببعض الفرق الإسلامية. لكن قبل ذلك ما كانت الأمة تعرفها، تعرف ألوانا من الجهل وألوانا من السياسات الجائرة، ظلم هنا وهناك أو تفريط في القيام بحق ما أوجب الله عز وجل فيه من إقامة دين الله عز وجل ونحو ذلك من الأمور التي يقع التفريط فيها في الدولة الإسلامية. فللأسف الشديد إنه وجد من يقدم هذه المسألة، وهي إنه السياسات أولى من الشريعة، وهذه للأسف الشديد من الأمور الخطيرة، إنه صار عندنا شيء اسمه سياسة يقابل أو تقابل الشريعة. وصار بعض هؤلاء يقولون إن الناس لا يخضعهم إلا السياسة والشريعة لا تكفي، الشريعة لا تكفي. والعجيب أن هذه السياسة قد تكون أحيانا بتساهل في الدين وأحيانا بغلو في الدين، أحيانا بتساهل بالدين وذلك بالتفريط في بعض الأمور، وأحيانا بغلو فيه بمعنى القسوة فوق ما جاءت به الشريعة من حدود فيأتي بما هو أشد منه. يعني بدل أن يجلد الزاني البكر يقول لا، هؤلاء لا ينفع معهم إلا إيش؟ إلا القوة، إلا سياسة الحاكم القوي فيحكم بقتله. فسواء كان هذا أو ذاك شاع بأن والله الناس إنما تسوسهم. أخطر ما مر على الأمة الإسلامية، أخطر ما مر على الأمة الإسلامية القرون المتأخرة، لأنه كما قلنا من خلال التسلسل التاريخي ما عرفت الأمة الإسلامية حتى زمن الحروب الصليبية ما عرفت أن تتسلل إليهم قوانين الكفار وأنظمتهم. نعم يتأثرون بالشعوب، يؤثر فيهم بعض النصارى وأهل الذمة واليهود أو بقايا المزدكيين والزرادشتيين والفلاسفة وغيرهم، لكن على مستوى الشريعة ما عرفت الأمة ذلك إلا لما جاء التتر بنظام جنكيز خان. وما الذي وقع؟ الأمة الإسلامية وقفت موقفا واضحا منه. من الناحية العلمية انبر الأئمة رحمهم الله تعالى ببيان أنه لا يجوز التحاكم إلى شريعة جنكيز خان، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية، ونص على ذلك ابن كثير وغيره، وبينوا المسألة بشكل وضوح بشكل واضح. وعلى مستوى الأمة أيضا لم تقبل هذا النظام، وأكبر دليل على ذلك أن نظام جنكيز خان اختفى، يعني القانون ما رأيناه، وإنما وجدت شذرات منه نقلها بعض العلماء كالمقريزي في الخطب المقريزية، نقل كذا أنه وفي هذا النظام كذا وكذا وفيه كذا وكذا، أشار إليه ابن كثير فيه كذا وكذا، لكن لأن الأمة رفضته ولفضته لم يبقى. وإلا فالمفترض التتار كقوة أنه صار هذا النظام يعني دستور وشريعة وقانون، وصار فيه مؤلفات، وصار ناس كما يقولون يبيعون دينهم للشيطان ولأتباع الشيطان، ثم يفرغون أنفسهم لمدح هذا النظام وهذا القانون الذي أتى به أولئك المتغلبون الأقوياء الذين أسقطوا الخلافة العباسية إلى آخره، لكن ما وجد شيء منه. والمحل والتتار غالبهم دخلوا في الإسلام، وقام على إثر ذلك قامت على إثر ذلك الدولة العثمانية. الدولة العثمانية قامت على الخلافة الإسلامية، لكن بدأ يتسرب إليها الحكم الجائر أو السياسات الجائرة والقوانين عن طريق منافذ. انتبهوا له. المنفذ الأول كان عن طريق الدولة العثمانية نفسها، وأنا أتكلم هنا باختصار لأن الإطالة لها موضع آخر، تفاصيل هذه القصة التي أذكرها لها موضع آخر، ولعل الله أن يستر كتابتها وتسجيلها إن شاء الله، لكن نشير بإشارات مجملة. أول بلية دخلت على الدولة العثمانية لما أن الدولة العثمانية بدأ يجب فيها الضعف، بدأت تتأثر بأوروبا، فبدأت تدخلها التنظيمات، والتنظيمات دخلت في البداية على أنها نظم شبيهة باللي سميناها قبل قليل إيش؟ ها؟ النظم الإدارية والمصالح المرسلة. لكن أنا أعجب إن هذه التنظيمات لما دخلت إلى الدولة العثمانية وبدت تعتمد بدت تتغلغل، لكن الإشكالية أنها جاءتهم من البلاد الأوروبية، يعني الخلفاء الراشدون لما فتحوا بلاد فارس استخدموا النظم الحربية وتدوين الدواوين، لكن نقلوه إلى الدولة الإسلامية وضبطوه بضوابط الشريعة. المشكلة إنه تلك الأنظمة دخلت للدولة العثمانية وصارت نظم تنفذ بعجرها وبجرها. صحيح أنه ينزع منها المخالفة الصريحة للشريعة، لكن كانت تدخل، وكان القناصل الغربيون يفرحون بذلك. وأعجب شيء أن الشخصية التي اشتهرت في هذه التنظيمات سمي على مستوى الدولة العثمانية سليمان القانوني، هذا معروف اسمه سليمان القانوني. من أين جاءت كلمة القانون؟ القانون من دخول التنظيمات، التنظيمات للجيش والتنظيمات لكذا والتنظيمات يعني كثير من المسائل المتعلقة بنظام القضاء والجيش والعلاقات وإلى يا أيها الإخوة في الله، يعني للأسف الشديد لما تعرب لدينا الآن النظم الغربية ونجي ونترجمها أو نجي ننقلها في بلاد المسلمين، قد يقول قال هذه نظم إدارية، لكنها تحمل في طياتها أصولها القانون، وهذه مشكلة لابد من الانتباه لها. هذا منفذ، وهي دخول التنظيمات. منفذ آخر وهو القناصل والسفراء للدول الأوروبية في الدولة العثمانية. فبدأ يسري في الدولة العثمانية تأثير لهؤلاء القناصل، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق القناصل والسفارات والأقليات، حيث كان القناصل يدافعون عن الأقليات غير المسلمة داخل الدولة العثمانية من النصارى من الأرمن وغيره، وصار هؤلاء القناصل مدافعين عنهم وعن حقوقهم ضد الدولة العثمانية وضد نظامها وشريعتها التي هي الشريعة الإسلامية. ثم بعد ذلك بدأ ينفذ أو تنفذ هذه التنظيمات على الدولة العثمانية من خلال الأنظمة التجارية بين التجار العثمانيين والأوروبيين، وبدأت الشركات الأوروبية والتجار يطالبون بأنه مرة نريد القانون كذا، ولا يصير في محكمة مختلطة فيها من من من من الكفار ومن الشريعة الإسلامية، فبدأت تدخل على الدولة العثمانية. في أواخر الأمر الدولة العثمانية وبين نهاية القرن الثالث عشر، يعني اللي هو قبل 100 سنة، يعني قبل الآن نحن 1430، يعني قبل 150 سنة، يعني 1280 فوق 80، ضعفت الدولة العثمانية إلى حد كبير، وصار هناك ضغط شديد على الدولة العثمانية أن تضع دستور مثل الدول الغربية. إيش معنى دستور؟ قال لك دستور يقتضي السواسية بين الشعب، يعني لا فرق بين المسلم والكافر. وكانت نظم الدولة الإسلامية تقوم على أنه النصارى وغيرهم لهم حقوق، لكن كان النظام يقول هم أهل دين ولا يمكن أن يتساوى هؤلاء مع المسلمين، لكن تحفظ لهم حقوقهم. لكن كان نظام الذمة في الدولة الإسلامية نظام واضح المعالم، وعاش فيه النصارى واليهود في الدولة الإسلامية بشيء لم يجدوه عند النصارى أنفسهم. اليهود الذين أطاحوا بالدولة العثمانية ماذا جرى لهم لما خرج المسلمون من الأندلس؟ محنة الموريسكيين اللي هم المسلمين، بقايا المسلمين المنصرين في الأندلس، محنة المسلمين هناك نالت حتى اليهود. لماذا؟ لأن اليهود كانوا في زمن الدولة الإسلامية في الأندلس كانت أحوالهم محفوظة، بل في بعض الأحيان كان لهم نفوذ عجيب غريب. فلما تسلط النصارى على بقية بلاد الأندلس لم يستطع اليهود البقاء. أين ذهبوا؟ لم يذهبوا إلى فرنسا النصرانية، ولا إلى سويسرا النصرانية، ولا إلى بلاد أوروبا النصرانية، وإنما ذهبوا إلى الدولة العثمانية. ذهبوا ليأمنوا في ظل الشريعة الإسلام. وجزء من هؤلاء اليهود هم يهود الدونمة الذين أطاحوا بالخلافة العثمانية وأسقطوها فيها. التاريخ إذا دخلنا فيه يطول بنا، لكن نحن نتكلم عن كلام ابن المبارك: أولئك الذين يعاندون الشريعة عن طريق السياسات الجائرة، وقالوا ويقولون إذا تعارضت الشريعة مع السياسة قدمنا السياسة. فبدأت الدولة العثمانية بوضع ضعيف، فضغط عليها أن تضع دستور، وكان ذلك زمن السلطان عبد الحميد. ضغطت القناصل والأقليات النصرانية في البلاد العثمانية تضغط بشكل كبير، حتى اضطر السلطان عبد الحميد إلى أن يعلن الدستور. فلما أعلن الدستور رقص النصارى في الدولة العثمانية من أقصاها إلى أقصاها فرح، ورقص معهم القوميون، لأنه كان في ذلك الوقت بدأت تنشأ الأحزاب القومية ضد الدولة العثمانية بتحرير ومساعدة من الدول الأوروبية. وفرحت أوروبا وفرح القناصر. ليه؟ لأنه بدل ما يكون الدستور هو القرآن الكريم، كتاب الله وسنة رسوله وشريعته، صار الدستور نظام. هذا النظام فيه مواد، مادة كذا ومادة كذا، ومن ضمن المواد أنه رعية الدولة العثمانية سواسية، وغيرها من المواد التي تنظم الشؤون الأخرى وغيرها. فكان إعلان الدستور الذي يسمى في عرف الدول أبو القوانين. الدستور هو أبو القوانين، لما يقول لك دستور قال لك هو أبو القوانين. وإذا كان الدستور ولو من 10 مواد 20 مادة، إذا أقر على أنه هو الدستور صار أي قانون يصدر من الرئيس، من الخليفة، من الملك، من رئيس الجمهورية، أي لازم يكون أول ما يصدر موافقا لمواد هذا الدستور. لكن الدولة الإسلامية إيش تقول؟ نحن نضع نظم، لكن دستورنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يجب لما نقول هذا الكلام أنه فعلا يكون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن عبد السلطان عبد الحميد سرعان ما ألغى الدستور مرة أخرى، لأنه كان مدركا لمؤامرة الغرب على الدولة العثمانية. لكن قامت الحرب العالمية وهزمت الدولة العثمانية وقسمت تركة الرجل المريض. هذا المنفذ الأول اللي هو إيش؟ منفذ القوانين في القرون المتأخرة. المنفذ الثاني كان مصر، وذلك زمن الحملة الفرنسية على مصر، لأنها كانت قبل ذلك. يعني تعرفون أنتم أن الحملة الفرنسية كانت قبل الاستعمار البريطاني، والاستعمار البريطاني كان عام 1882 ميلادي، يعني 1302 هجرية تقريبا. لكن قبل ذلك كانت الحملة الفرنسية على مصر، وجاء نابليون ومعه القانون الفرنسي ومعه مطبعة بالحروف العربية. وبدأ يغير من التشريعات الموجودة في مصر لتتوافق مع إيش؟ القرآن. والقصة تطول، بدأت بالمحاكم المختلطة، ثم انقسام المحاكم إلى محاكم شرعية ومحاكم قانونية، وأعلن بونابرت للمصريين أن اسمه عبد الله وأنه مؤمن وأنه سيدخل في الإسلام أو دخل في الإسلام وأنه لا يريد لدين المصريين لا يريد به بأسا، وأتى بالقانون الفرنسي وطبع بالمطبعة العربية بعد أن ترجم، واجتمع مشايخ نظروا في الدستور نظروا في القانون الفرنسي وقارنوه بالشريعة الإسلامية، جمعوا المذاهب الأربعة أو الخمسة أو الستة والكتب الفقهية بكل فروعها ومسائلها، وصاروا ينظرون في هذا القانون إذا وافق أي مذهب قالوا هذا معناه قانون بونابرت يوافق الشريعة الإسلامية، فأخرجوا له تقريرا في النهاية أن أكثر من 90% من هذا القانون لا يخالف قول عالم من علماء الشريعة. وتسللت إلى البلاد الإسلامية للأسف الشديد في المرحلة الأخيرة صار هناك دعوات إلى أنه لا ينفع في البلاد الإسلامية إلا أن تحكم بالعلمانية، وصارت هذه الدعوة، فتسللت العلمانية وعلى رأس أسس العلمانية فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن الحياة، تسللت إلى كثير من البلاد الإسلامية، ومع الاستعمار وسقوط الدولة العثمانية على بلاياها ومشاكلها المعروفة ووجود الطغم العلمانية التي تربت على يد الاستعمار، كل هذه الأشياء مع التطورات الأخيرة في البلاد الإسلامية جعلت تتسلل إلى البلاد الإسلامية للأسف الشديد، مع أن الأمة الإسلامية والحمد لله قد استيقظت منذ 40 سنة يقظة قوية جدا لا تريد إلا إسلامها ودينها وشريعتها، يقظة قوية قوية جدا، وإلى الآن الشعوب الإسلامية لا تريد إلا الشريعة والإسلام. الآن تركيا لو تركت وشعبها بدون ضغوط من الجيش ودستور الصنم كما أتتك الشعب التركي والله لا يريد إلا الإسلام. مصر جربت العلمانية والأحزاب العلمانية مدة 2.5 قرن والآن فشلت الأحزاب العلمانية، الشعب المصري المسلم لا يريد إلا الإسلام، الإسلام هو الحل. والبلاد التي تشهد تموجات مثل بلاد الخليج ونحوها وتشهد صراعا مع التيارات العلمانية فيها شعوبها لا تريد إلا الشريعة وترفض أن تحكم بغير الشريعة. ومن هنا فقول ابن مبارك رحمه الله تعالى الذي شرحه الشارح، يوجد للأسف الشديد من الناس إذا وصل إلى السلطة أو من يبرر للسلطة أن الناس لا تستقيم أمورهم بالشريعة، لا تستقيم أمورهم إلا بالسياسات، وعلى رأس السياسات القوانين الغربية المخالفة لشريعة الله. وفيه من العلمانيين من ينتسب إلى الإسلام ويصرح بهذا الكلام أنه لا تستقيم حالة البلاد، مثل البلاد هنا بلد الحرمين المملكة ينادي أنه لا تستقيم أحوالها إلا بالعلمانية، أما الشريعة فإن تقتضي حكم المتطرفين يعني صار حكم الله وشرع الله عز وجل تطرفا وتشددا وتمييزا عنصريا ونحو ذلك. ونحن نعلم أن دين الله عز وجل هو حكم رب العالمين وهو الذي ميز بين المسلم والكافر. فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهو الذي قال في محكم التنزيل لرسوله وللمسلمين من بعده: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينها ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا حكم الله. كون البلاد الإسلامية صارت ضعيفة وانعكس الأمر فصارت هي التي تدفع الجزية للكفار، هذا ابتليت به بسبب تفريطها بدينها وشريعتها. ما الذي يفيدنا هذا الكلام الذي يقوله المؤلف في القرن الثامن الهجري وينقله عن شيخه ابن القيم، وابن القيم ينقله فحواه عن شيخه ابن تيمية، لأنهم عايشوا في زمنهم المشكلة التي تعيشها الأمة الإسلامية. يفيدنا هذا الشيء مهم جدا، وهو ينبغي أن نعلم علم اليقين أن تحكيم الشريعة له أصل وقاعدة وفروع، وأنه لا يمكن أن تجتمع الشريعة والعلمانية، لا يمكن، لا يمكن كما يقول هؤلاء: لا تصلح أمورنا إلا بالسياسات الجائرة فيحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله. هذا التخليط لا يصلح حال الأمة، لأن الله عز وجل أمر بإقامة الدين كله، أن يقيم الإسلام: يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة الإسلام. أما ذلك الذي يقول نجمع الشريعة مع القوانين ونخلطها، فنقول هذا هو النفاق، الذين يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لاحظ معي الآية: يقولون نؤمن ببعض وإيش؟ ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إذا سألتم قالوا: ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والواجب على علماء الإسلام أن يبينوا هذا الأمر للناس كما بينه الأئمة رحمه الله. الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمنه رحمه الله تعالى، قبل ما يقارب 50 سنة، لما خشي من تسلل القوانين وغيرها كتب رسالته في تحكيم القوانين، وهي رسالة مطبوعة ونفع الله بها لأن تصد. والعجيب رحمه الله تعالى أنه كتبها بغضب، ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولا الحمد لله، بل بدأها قال: من الكفر المستبين إقامة القانون اللعين في مقابل شريعة رب العالمين. بدأها بغضب. ولذلك يحذر من عدة أمور أنا أنبه لها بهذه المناسبة. الأمر الأول تسلل القوانين الغربية المخالفة للشريعة الإسلامية عن طريق العلمانيين، وقد يكونون متنفذين في البلاد الإسلامية، وهؤلاء يدخلونها ويزينونها. ثانيا، الحذر من غلبة الدراسات القانونية على الدراسات الشرعية في الكليات الشرعية. كلية الشريعة في الجامعات الإسلامية في مكة، في الرياض، في المدينة، معاهد القضاء، المعهد العالي، يحذر من أن تتسلل النظم القانونية لتغلب الشريعة وتقضي عليها وتزحف عليها. ومحاولة زحف النظم القانوني على الشريعة الإسلامية قديمة، لكنها بدأت تسري الآن، فنحذر من ذلك أشد التحذير. نعم، تدرس الشريعة الإسلامية دراسة وافية، لكن لا بأس من أن تدرس القانون وترد، لكن تجعل مادة قانونية ويصير هو الأصل ثم تقاربه بالشريعة، هذا انقلاب في مفهوم الاعتزاز بالشريعة الإسلامية. لذلك نحذر من سريان هذا المدلول. ثالثا، وأشرت إليه قبل قليل، سرى لدى بعض العلمانيين أنه لا صلاح للأمة إلا بالعلمانية، هذا يجب نقضه، وأنه كفر مبين ومحادة لرب العالمين. يجب الوقفة القوية من العلماء جميعا أن هذا المنطق كفر أكبر. أنه لا تصلح الأحوال إلا بالعلمانية، هذا كفر أكبر. والمسألة ليست من المسائل السهلة اليسيرة، فيتصدى لهؤلاء، لأن هؤلاء معروف أنهم يستعينون بقوى الغرب وبسفاراتها، ويستعينون بأذنابهم المتنفذين في بعض وسائل الإعلام ونحوها لنشر هذه الثقافة، يسمونها الثقافة المدنية، الحكم المدني، هكذا يعبرون، الدولة المدنية والحكم المدني. ولخبثهم ونفاقهم لا يستعملون قانون أبدا، ما يستخدمون قانون، ما يسمون قانون، يسمون حكم مدني، أنظمة، لا يستخدمون كلمة قانون. فينبغي كشف هذا المخطط. الأمر الرابع الذي نحذر منه أيضا تقنين الشريعة الإسلامية، مشروع تقنين الشريعة الإسلامية فيه خطر كبير على الشريعة، وإلزام للحكام والقضاة ونحوهم بقول معين. هذا الإلزام بقول معين قد لا يكون هو الأصلح، وقد يكون الدليل خلافه، كما أنه تشبيه للشريعة الإسلامية بالقانون وإضعاف للشريعة، لأن منتهاه أن القاضي يحفظ هذه المواد ويكفي، بينما الأصل في القاضي أن يكون عالما بالشريعة الإسلامية بأصولها وقضاياها وخلافاتها. أما إذا كان على مثل القانون، أي صعلوك في أي إدارة مدنية يحفظ هذا القانون وخلاص، يصبح خبير، خبيرا وقاضيا ومحاميا، ولو كان في الشريعة لا يعرف شيئا إلا اللهم عموميات. أخيرا ونختم به هذه التنبيهات، هو أن تعلم الأمة أنه يجب عليها أن تتحاكم إلى الشريعة في شؤونها. هل نحن في معاملاتنا وأحوالنا وبيعنا وشرائنا ومع أولادنا وزوجاتنا وجيراننا وأهلنا وخدمنا وإلى آخره، هل نحن نتعامل معهم على محتوى الشريعة أم لا؟ لأن نحن مسؤولون، وإذا صدقنا مع الله عز وجل واتقينا الله عز وجل في معاملاتنا وأمورنا، فالله عز وجل يهيئ لنا بأن تصلح أحوال الأمة فتسود الشريعة. أنا أعطيكم مثال، لو استيقظت الأمة وقالت ما يمكن أسجل في بنك ربوي، ما الذي سيحدث لهذه البنوك؟ تقفل أبوابها. لكن الآن من الذي أرغم الناس على دخول البنوك؟ لا يمكن، الناس هم الذين ذهبوا. والأمة بحمد الله فيها خير، تريد الشريعة، فلنتعاون بذلك على البر والتقوى. واسمحوا لنا أن أطلنا في هذا الموضوع، لأن الموضوع ذو شجون، ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم ما في درس، لكن الأسبوع الذي بعده إن شاء الله. جزاكم الله خير.